هذه بداية توطئة. صاحب الفضيلة هو الذي يشهد الله تعالى له بأنه صاحب الفضيلة، فلو شهد لك جميع الناس بأنك صاحب فضيلة وصاحب سماحة وصاحب عطوفة وصاحب سمو وصاحب جلالة، وقال الله تعالى فيما كنت تستعمل هذه الفضائل والسماحة والمعالي والأخلاق، قال فيك يا رب، إذا قال الله كذب ليقال صاحب فضيلة وصاحب وصاحب، وتقول الملائكة كذبت، هذا صاحب الفضيلة والسماحة والعطوفة والمعالي والسمو والجلالة، يزج به في نار جهنم قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. فلذلك لا تغتر، قل صاحب فضيلة ولا ما هو صاحب فضيلة، شيخت أو لم تشيخ، فالشيخ هو الذي يشهد الله تعالى له بذلك. نحن نرجو الله، نرجو الله، لكن شهادات الناس في غالب الأحيان لا تقدم ولا تؤثر. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد أن هديتنا للإسلام، ويا ربي لك الحمد أن علمتنا القرآن، ويا ربي لك الحمد أن هديتنا لجهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك الحمد أن مننت علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آياتك ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، ولولا ذلك لكنا في ضلال مبين. هذه السورة التي قرأها الشيخ أو قرأ منها فضيلة الشيخ، سورة عجيبة من آخر ما نزل من القرآن الكريم، وسورة هي أقوى سور القرآن. الخطاب، الآيات التي تتكلم ربنا سبحانه وتعالى يخاطب فيها بقوة، حتى الصحابة كانوا خائفين حتى نزلت آخر آية في هذه السورة، خائفين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم آيات تخيف. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آيات عجيبة، حتى افتتحها بالبراء، لا تسمية في بدايته، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لكن يعني الكلام عن سورة مثل هذه السورة يطول، لكن بإيش ختمها؟ كل هذه القوة، براءة، السيف، الفاضحة، الكاشفة، بإيش اختتمها؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول منكم كنت أتكلم قبل الصلاة، أقول أحيانا في القرآن الكريم، القرآن الكريم هناك تلاوة لألفاظه، وهناك تفسير لمعانيه، وهناك تذوق لهذه المعاني، تذوق شعور تغوص في بحر هذا القرآن، وهناك جهد عملي. الذوق مربوط بالجهد الذي يقرأ ويفسر. القراءة هي حفظ اللسان من القرآن، والتدبر هو حفظ العقل، الروح حفظها التذوق. هناك الجهد، الجسم المتحرك الحي هو الذي يتذوق، الجسم الميت لا ذائقة فيه، لا ذائقة له. فالصحابة تذوقوا القرآن الكريم، ليش؟ كانوا عاملين لهذا القرآن. أصلا القرآن كتاب عمل، ما نزل كالتوراة في ألواح اقرأ واشرح وعلم، لا، نزل مع الحركة، منه ما نزل في الليل، منه ما نزل في النهار، منه ما نزل في السفر، منه ما نزل في الحضر، منه ما نزل في شأن في شأنه خاصة صلى الله عليه وسلم، أو في شأن بعض أصحابه خاصة، منه ما نزل في شأن آل بيته صلى الله عليه وسلم، منه ما نزل في شأن الأمة في زمانه، منه ما نزل في شأن السابقين، ومنه نزل في شأن الأمة إلى يوم القيامة، ومنه ما نزل إلى بشأن المؤمنين في الجنة والكافرين في النار. قرآن حركي، الجالس لا يستطيع أن يفهمه ويدركه ويتذوقه. فأحيانا رب العزة عز وجل يتجلى في بعض الآيات ببعض الصفات، بعض الآيات تشعر فيها الكبرياء، ربنا يتكلم يتجلى بصفة الكبرياء، وأحيانا بصفة الاستغناء. إلا تنصروه فقد نصره الله، مش بحاجة لنصرتكم إليه، إلكم التكليف بنصرته صلى الله عليه وسلم تشريف لكم، أما الله فلا يحتاج لنصرتكم. إلا تنصروه فقد نصره الله، تتخاذلوا تتباطؤوا تتثاقلوا عن النصرة، هذا لكم ليس لي، ليس احتياجي. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أي وقت أخرجه الذين كفروا حال كونه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف بعدها ماذا أنزل الله، تشريف لكم حينما يكلفك الملك أو الرئيس بعمل، حينما يستعمل شيئا من مالك، هذا ليس لاحتياجه لك. لو أشار لكل أموال من حوله ممن يعرفونه صارت تحت قدميه، لكن ليشرفك. تخيل واحد يتصل به الرئيس يقول له أريد منك أن تبني لي أو أن تأتي بلبنة تضعها من مالك الخاص في قصر الذي يبنى في بيروت مثلا، هل حينما يتصل بك مباشرة أو يبعث لك رسولا ليأخذ منك هذا المال، هل تعتقد أن هذا تكليف يستدعي التذمر والتثاقل؟ أوه ما لك غير مالي، ملاحقني حتى على هالراتب، أوه خلقت هالراتب، نقول إحنا بالعامية الله أنت عارفه علي، ها هو أشك في هالراتب وكمان ملاحقني عليه، هل تأخذها من هذا الباب أنه تكليف وشاء، ولا تأخذها من باب الله أكبر من أنا وما أنا، حتى الرئيس بنفسه يستدعيني أو يرسل لي من يشرفني بوضع لبنة في قصره الذي لو شاء لبناه من ذهب، من أي باب تأخذها؟ طب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ ليش؟ فكركم أنا بحتاج إليكم، فكركم لما أشتري منكم، إن الله في نفس السورة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، فكرهم هذا لاحتياجه لأموالكم أنفسكم، اشترى أموالا هو الذي أعطاها، وأنفسا هو الذي خلقها، اشترى أموالا ألا تنفق إلا في سبيله، واشترى أنفسا ألا تعمل إلا لدينه، فما من مسلم إلا وفي عنقه بيعة لله، بيعة على المال والنفس، منهم من وفى بهذه البيعة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعت، إن وفقت لهذه البيعة لا تحزن، لا تأخذها من باب هذا ثقل علي، هذا تكليف، خذها من باب من أنا حتى يختار نفسي ومالي لأجله. هذه سلعة معيبة توشك على التلف، إن قبلها قبل أن تتلف وكان الثمن هو الجنة هنيئا لك، استبشر إن قبل. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لذلك إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى يقص علينا أحسن القصص ويبين لنا أحسن البيان وأفصحه، لعلكم تذكرون، لعلكم تفقهون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعلنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. شوفوا هذه الآية، الآيات قبل كلها تجلي بصفة الكبرياء والاستغناء والعظمة، عزيز الحكيم والعزة. شوف هذه الآية بصفة التودد، زي ما نقول ملة أبيكم إبراهيم. يا ولد ترى أبوك كان كريم، أبوك كان كريم، ليش بتقول هذا الكلام؟ ليش؟ لأنه الأصل أن يكون الإنسان لأبيه، السحن دحن هو، الوطة لأبوه، مش كده ولا إيه يا جدعان؟ ها؟ بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة من لغات العرب تنصب الأسماء الخمسة أو الستة، تعاملها معاملة الاسم المفرد، تعربها بالحركات. بأبيه أي بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه أي أباه فما ظلم. الذي يشابه أباه في الصفات لا يظلم أمه، لو خرج الولد على خلاف صفات أبيه لاتهمت أمه بأن هذا ليس ابنا لأبيه. فربنا يقول ملة أبيكم، يا جماعة أولاد إبراهيم، أبوك إبراهيم، إبراهيم الذي وفى امتحانات 100%، ما رسب ولا في امتحان، كل امتحان 100%. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلب فأتمهن، بعدها قال إني جاعلك للناس إماما. وهنا رب شو يقول؟ لقد جاءكم رسول من وين؟ وش من برا؟ من أنفسكم، منكم فيكم، افزعوا له، يعني افزعوا له، هم ما على نصرة دينه. عزيز عشو صفاته، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه، يشق عليه وقوعكم في العنت والهلكة اللي ذكرت فيما سبق. التخلف عن خدمة الدين هذا يوقعكم في الهلكة، لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم. يعز عليه وقوعكم في العنت لما يأمركم لأمر ويستنهضكم لعمل ويستنفركم لخدمة الدين، هذا ليس إلا لأنه يعز عليه وقوعكم في العنت. متى وقعت الأمة في العنت والهلكة وسلط عليه أعداؤها؟ متى؟ لما قدمت محبوباتها على محبوبات ربها. في نفس السورة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، محبوبات ثمانية فطرية طبعية جبلية، أحب إن كانت المحبوبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي بعذابه وعقابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار قال لماذا نكر الله جهاد؟ ليش جعلها منكرة؟ ما قال والجهاد، قال ليدخل جميع أنواع الجهاد في هذه الآية، فكل من قدم محبوبا من هذه المحبوبات أو أكثر على أي نوع من أنواع الجهاد وعلى رأسها الجهاد الكبير بنص القرآن الكريم وجهاد الدعوة والتبليغ وهو المقصود الأعلى والأسمى من جهاد القتال، من قدم محبوبا من هذه المحبوبات على هذا الجهاد فليتربص وليؤذن بالعذاب والعقاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف ان الامه تجلس عن خدمه الدين. عزيز عليه ما عنتم، وقوعكم في العنت في اسباب العنت الهلكه والمشقه يعز عليه. لذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم احب الناس اليه في مظان الشهاده. زيد بن حارث احب الناس اليه، جعله أول قائد في مؤتة. الثاني مين؟ عبد الله بن رواحة. جعفر الطيار. من هو جعفر؟ ابن عمه، أشبهه خلقا وخلقا. وين كان ابن عمه هذا؟ كان مهاجرا في الحبشة من سنة 6 أو 7 للبعثة، ومكث إلى سنة 7 هجرة للهجرة. يعني ما شايفه، مهاجر في الحبشة، شغال في الدعوة في الحبشة. لما جاء يوم فتح خيبر في السنة 7 للهجرة قال: لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، كلاهما مدعاة للفرح. طب خلي عندك، قال: لا يلا إلى مؤتة. ليش؟ على الجنة مباشرة. وعبد الله بن رواحة من الذين بايعوا يوم العقبة، من أول من أسلم من الستة الأنصار اللي أسلموا في بداية الأمر. هذا هو الذي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة الجلوس عن خدمة الدين، الجلوس، الدين يستنهضنا، الدين يستنفرنا، الدين يستنصرنا، لا له بل لنا نحن. ولا يا إخواني، تحركنا ولا ما تحركنا فدين الله قائم ونصرته آتية. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا به قوما ليسوا بها بكافرين. إن تتولوا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل بقلة علم لجهله يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، نفس الأسلوب. وإن تتولوا، هذه آية يتجلى الله تعالى فيها بصفة الاستغناء، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، لا يحتاج إليكم، مثل سفير اختارته الدولة وبعثته كسفير لها في دولة أخرى، فما دام قائما موفيا ببنود هذه السفارة فهو يمثل الدولة. أي اعتداء عليه يمثل اعتداء على الدولة الباعثة، المدد، الإعانة، النصرة من الدولة الباعثة. إكرام هذا الإنسان إكرام للدولة. الاعتداء الذي يتعرض له هذا يمثل اعتداء على الدولة. من الذي ينتقم له إن تعرض للاعتداء؟ الدولة الباعثة، ليست عشيرته ولا قبيلة. طيب إذا هذا السفير تردد، كم ذكر التردد في هذه الآية؟ هم في ريبهم يترددون، تردد خطر كبير. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الريب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون الذين قدموا كل ما لديهم لإعلاء كلمة الله ولنشر دينه ولحمل الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السفير جاءه الريب، جاءه الشك، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، جاءه الظن السيء. معقول الدولة هاي تحفظني؟ معقول الدولة توفي بما عهدت عليه؟ معقول تحفظني، تحفظ أهل البلد؟ طيب طيب طيب. فقام أخونا ترك هذا العمل، أغلق السفارة واستبدل به عملا آخر، اختاره راح فتح له بسطة بصل حتى ينسى اللي حصل. فهذه الدولة ماذا تفعل معه؟ كيف تعامله؟ أولا بتقول له شوف ترى إحنا لما طلبناك واخترناك لهذا العمل لم نختر احتياجنا إليك، إن تتولى نستبدل غيرك يكون خيرا منك، لكن أنت الذي خسرت. الآن سنكلك إلى نفسك، دبر حالك، اكفي نفسك، احفظ نفسك، دافع عن نفسك، رد الاعتداء عن نفسك. يكله أو تكله إلى نفسه. اثنين بيجوا بيجتمعوا عليه بيضربوه ما حدا ينتقم له. ليش؟ هو اللي رفع يده، مش الدولة اللي رفعت يدها، هو الذي رفع، هو الذي تخلى عنها عن نصرتها. بماذا؟ بترك نصرته لدولته الباعدة. أكيد واضح المثال، ولله المثل الأعلى. من هم السفراء؟ هذه الأمة. الأنبياء هم سفراء الله، والله تعالى جعلنا سفراء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة عندما خرجوا في سبيله يقولون، حديث صحيح مسلم، يقولون نحن رسل رسول الله. وهكذا كل من حمل آية أو حديثا فهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نائب عن، خليفة له، قائم مقامه في التبليغ عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له إذا حفظت آية أو حديثا، قال نظر الله امرأة، زي ما تقول الله يبيض وجهه، الله يسعده، الله ينظر وجهه، دعاء بالنظارة والبهاء والحسن والزينة. بس سمع حديثا فبلغه كما سمعه، وروايات أخرى لهذا الحديث، فرب مبلغ أوعى من سامع. فنحن السفراء إن حملنا هذه الرسالة وقمنا بها حق القيام نصرة الله لنا. لا تقوم أمة لهذه الأمة، نصر هذه الأمة من وين؟ إن ينصركم الله فلا غالب له. نصرة الله لهذه الأمة ما دامت قائمة بحمل هذه الرسالة، مضحية لأجلها بكل ما لديها من غال ونفيس. واحد مستشرق شيوعي كتب من أعجب، بل أعجب قضية على مر التاريخ الإنساني، التاريخ الإنساني، أعجب قضية، أعجب واقعة وحادثة، أن أناسا أعرابا لا يعرفون شيئا من أشياء الدنيا، لا يحسنون الأكل ولا يحسنون اللباس ولا يحسنون، يأكلون الميتة، يأكلون الدم، يئذ أحدهم ابنته، يقتل ابنه مخافة أن يطعم معه، يتناحرون فيما بينهم، يطوفون بالبيت عراة، وناس همج رعاع ليس لهم أي مكان في القائمة، خريط ما حتى اللي حولهم ما كانوا يضعون عليهم حكاما منهم. هذه الأمة اللي وصفهم الله في كتابه، وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين، خرجوا من جزيرة العرب وجاءوا إلى بلاد الروم وبلاد الفرس. دولة الفرس قامت لدولة الروم ألف عام، لم تستطع دولة الروم أن تكسرها. قال انكسرت تحت سيف الله في غضون 10 سنين. هو بيعتبر هذا لغزا، يعتبره لغزا، قصة عجيبة بالنسبة لديه، لأنه لا يؤمن بالقوة الغيبية التي نؤمن بها، لا يؤمن أن نصرة هذه الأمة من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللغز هذا حله عندنا، هؤلاء كانوا سفراء لله، مبعوثين، وقوة المبعوث تكون من قوة السفير، تكون من قوة الدولة التي بعثت. فهؤلاء سفراء لله، في أقوى من الله؟ فلم يكن ذلك رستم ملك الفرس لما استنجد بملك الصين أن يبعث إليه جيشا، قال والله، أو ما أقسم، ولكن قال إنه لا يمنع أن أبعث إليك بجيش أوله عندك بمرو وآخره عندي، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك حامل الرسالة لو أرادوا الجبال لهدوها، فسالمهم وهادمهم ولا تهيجهم، أعطهم ما يريدون. ليش؟ أن هذول أصحاب صفات، هذول حملة رسالة، لو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يمكن أن يقوموا لهم، لكن السبيل واحد، أشغلوهم عن حمل هذه الرسالة، أقنعوهم أنهم عامة، ناس عاديون ليسوا حملة رسالة، عامة. حتى أشغلوهم في العبادة، أشغلوهم في تحمل المعلومات، لكن لا يقوم بها، لا يقوم بحملها، فيحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يحسبون أنهم على شيء من الدين، على شيء من الحق، لكنهم ليسوا على شيء. خليهم يتركوا الدعوة، زينوا لهم الدنيا، زينوا لهم الدنيا، أشغلوه في الدنيا تطورات، وضعوا لهم السم في الدسم، جئوا لهم بشيء من الدين ولكنه مسموم، الذي تريد أن تضع له سما لا تضعه في شيء يكرهه، وإنما تضعه في شيء إيش؟ يحبه، فتأتيه بشيء من الدين لكنه ملعوب فيه، برمجياته مش كما هي في ديننا، فبعد ذلك يتيهون ويضلون ويزولون، ما هو بعدهم عن حمل الرسالة، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. فنسيت الأمة أنها مسؤولة، مبعوثة، مهيئة، مرسلة، مختارة، مجتباة، مصطفى، ونسيت أنها قد نسيت، فصارت هذه المسؤولية نسيا منسيا. هذا الجهد المبارك، جهد الدعوة، يذكرنا بأننا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة المختارة، الأمة المصطفى، المجتبى، المزكاة. في كتب السابقين، أنت في هذا الزمان، في هذا الزمان وفي هذا المكان، إذا قمت بنصرة نبيك تكون أفضلا، أفضل عند الله بما لا يعلمه إلا الله من جميع أصحاب الأنبياء السابقين. شوف، مصدق هذا الكلام؟ يعني تكون أنت أفضل من أصحاب موسى عليه السلام، وأصحاب عيسى، وأصحاب نوح، وأصحاب لوط، وأصحاب صالح، وأصحاب شعيب، وأصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم، إذا قمت بنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لا ريب فيه ولا شك فيه ولا خلاف فيه. من أول ما يدخل الجنة؟ ثم الأنبياء. بعد الأنبياء من أول ما يدخل الجنة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان مع نوح عليه السلام من المؤمنين، يبقى ينتظر فضيلتك وسماحتك وعطوفتك ومعاليك، يبقى ينتظر فيك حتى تدخل الجنة. ليش؟ لأنك من أنصار خاتم الأنبياء والمرسلين. تعرفوا هذه الرتبة، الرتبة لم يحظ بها أحدا من الأنبياء إلا نبي واحد، ولم تحظ بها من الأمم إلا هذه الأمة. هذا الشرف، وهو شرف، هناك شرف النبوة والرسالة، هذا لا يبلغه أحد، هناك شرف آخر ورتبة أخرى، نصرة الأنبياء، هذا من حواري عيسى، هذا من حواري موسى، هذا من حواري، هناك رتبة حواري محمد صلى الله عليه وسلم، أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رتبة خاصة. كان الله، اسمعوا هذا الكلام، ممكن أول مرة تسمعوه، كان الله عز وجل يهيئ جميع الأنبياء السابقين بدون استثناء لنيل هذا الشرف، بالإضافة إلى شرف النبوة، هذا شرف ثاني، رتبة ثانية، نشان ثاني. وكان الأنبياء السابقون يهيئون أقوامهم لعلهم ينالون، لعلهم ينالون هذا الشرف. من أين هذا؟ هذا في كتاب الله عز وجل، سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ميثاق يحضر على كل نبي دون استثناء. ما هو الميثاق؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. شوفوا هذا الميثاق كم هو غليظ وكم هو عظيم. أخذه الله عليهم ثم قررهم به، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. ثم استشهدهم وجعل نفسه شاهدا على هذا الميثاق. هل هذا ميثاق بسيط؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في تفسير ابن كثير يقول علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الشرف وهو شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزه من الأنبياء إلا واحد. من هو؟ مين؟ في جوائز ولا هيك مفت مجاني؟ ها؟ سيدنا عيسى. كلكم طلعت مع بعض، مين الجائزة؟ سامحونا بهذه. ها؟ الشيخ بالأولى فتوى زي اللي ضاعت من بريز، قال يا رب ما تقع بيد شيخ. بلقي الفتوى المسكين الدرويش بيجيب على الجامعة، أما الشيخ يضبطها. يعني 10 ليرات 250. ما حازه أحد الأنبياء إلا عيسى عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان مجددا في هذه الأمة وعاملا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تحزه أمة من الأمم إلا مين؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أنت واحد منها، اللي أنت عضو من أعضائها، اللي أنت خليا من جسدها، اللي أنت لابنة من بنائها. شو بالله عليك الشرف اللي أعطاك يا الله رب العزة سبحانه وتعالى. في مقام آخر سنتكلم بعضا من الفضائل الكثيرة عن هذه الأمة. تعرف أنت من وين؟ شو أنت؟ وين مقامك؟ وين رتبتك؟ وين صرت؟ وكيف ترجع؟ لكن يا إخوان الكرام، هذا القدر يكفي، هذا القدر يكفي. هذه الليلة خليها وجبة، باش تكون أول وجبة تكون دسمة، خليها وجبة مقبلات. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نحمل هذا الشرف ونقوم بما علينا من هذا الميثاق وهذه السفارة. نحن إيش؟ سفراء لله في الأرض. ما دمنا حاملين لهذا اللواء العظيم فمعية الله معنا وحفاظة الله لنا ونصرة الله لنا لا تقوم لغيرنا قائمة ما دمنا على هذا. وإذا قصرنا نتحمل. ولن يعود الله كما قال أحد العلماء: أولا إبليس غزا قلوبنا، إبليس غزا قلوبنا، شهوات وشبهات، فالاحتلال والأسر للقلوب قبل الأرض، ثم غزا اليهود ومن شايعهم أرضنا. فلن يعود الله تعالى على الأمة بأرضها حتى تعود إلى الله بقلوبها سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد سنة الله تبديلا. كن أول من يتحرك، كن أول من يضحي، كن أول من يستعد. اللي قام أول واحد قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قال يا رسول الله ادعو الله منهم، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يذهب، من يذهب وأدعو له بدعاء في مهمة. فقام رجل من الأنصار: من يحرسونها، من يكلؤون هذه الليلة؟ فدعا له بدعاء عظيم. فقام أبو دجانة أو أبو ريحانة فقال: أنا يا رسول الله كمان. فدعا لي بدعاء دون ذلك الدعاء. لكل قرن من أمتي سابقون، واللي جاء بأول صرة ذهب فقال: من سن في الإسلام، كل من عمل بعده بمثل عمله كان له فضل السبق. فإيش رأيكم؟ كلنا إن شاء الله نقدم أنفسنا في هذا السبيل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في هذا الميدان. فليتنافس المتنافسون، من يضحي أكثر؟ اليوم أسبق أبا بكر في ماذا؟ في ماذا؟ من ينفق على دين الله أكثر، من يضحي بأوقاته أكثر، من يعمل وقته وفكره لدين الله أكثر. سير هذا التنافس، من يفرغ يوميا أكثر لزيارة الناس، من يجتهد لتشكيل الجماعات إلى أبعد الأماكن يكون له هذه الفضيلة. جماعة من عنده، جماعتكم خرجوا عندنا، جماعة الشيخ عبد الكريم والشيخ أبو أمجد والمشايخ خرجوا عندنا في مسجدنا. كم يوم نزلتوا شيخ في مسجدنا؟ شو يومين؟ معناته بضل عليك يوم دين تيجي بتوفيه. 20 ساعة من الساعة 10 صباحا إلى ثاني يوم الساعة 6 وظلهم قابعين بالعامية عندنا. قامت الأعمال بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذه القرية بفضل الله خرجت جماعة إلى إفريقيا أوغندا، دخل الإسلام 1300 أنيف، اجوا رموا هالبذرة وراح ما بيعرف شو صار وراهم. لذلك يا إخوان الكرام تحرك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، تبخلش على حالك. العمر ماضي، ساعة زعلان وساعة راضي، اطلع منه وربك راضي. والدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة علمها القناعة وخرجها مع الجماعة. مين مستعد؟ مستعدين إن شاء الله؟ الله يجزيكم الخير، أكرمكم الله، الله يجزيكم الخير.